قال رحمه الله بحضرة الموازين، والموازين أي التي يوزن بها العمل، فيوم القيامة ينصب ميزان له كفتان حقيقيتان توضع في أحدهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وذكرت بالجمع وهو ميزان واحد باعتبار ما يوزن وتعدده، فالأعمال توزن والصحائف توزن والعاملين أيضا يوزنون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.